يسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن النسك الثلاثة، أيها أفضل، القران والتمتع والإفراد؟ أفضلها التمتع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حق من قدم بعد رمضان. نعم، الأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر عليه، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويحل ويبقى حتى يأتي وقت الحج. فإذا جاء يوم الثامن من الحجة وهو يوم التروية لبى بالحج وذهب إلى منى ثم عرفات، وقف بعرفات يوم عرفة بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة وبات بها وقف بها بعد الفجر إلى يسر جدا إلى الإسفار، ثم ينصرف إلى منى إلى آخره. فالمقصود أن التمتع هو الأفضل. نعم، وهو يشتمل على طواف سعي للعمرة وعلى طواف سعي بعد الحج للحج، وباقي أعمالها أعمال الحجاج كلهم أعمال المفرد والقارن، هذا هو الأفضل. وإن أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعا فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يلبي العمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحج، إلا إن كان قد استغنى هدي جاء مع إبل أو غنم أو بقر يذبحها في مكة، هذا يحرم بالحج والعمرة جميعا، هذا الأفضل، يلبي بالحج والعمرة جميعا ويكون قارنا ويطوف ويسعى إذا قدم ويبقى على إحرامه. فإذا جاء بعد الحج والعيد أو بعده طاف فقط طاف الإفاضة يكفيه، وإذا رمى الجمار وأراد السفر طاف للوداع، هذا يسمى قارن ومثل المفيد. طيب، أحرم الحج وحده عمله عمل القارن. طيب، يعني إذا قدم مكة يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ثم بعد النزول من عرفات ومزدلفة يطوف فقط يسد السعي الأول، وإن أخر السعي إلى بعد العيد وسعى من أطراف القدوم كذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.